حتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات حتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا إلى الله

الذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وبئس المصير. أيوة يا سيدي. الله الله الله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله يفتح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من فرعون وعمله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار داخلين. وَقَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله الله الله الله يسعدك كده مولانا كده الله يسعدك. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله كل حين لو الدين خلفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله يا سيدي الله اذكر الله. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. خالدين فيها يا سيدي. الله الله. أولئك هم شر البريئة. ذلك لمن خشي ربه.